يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا جاوزت الجبيرة قدر الحاجة فإنه يتيمم لذلك، فكيف يتيمم على الجبيرة؟ ما يتيمم على الجبيرة، يتيمم عن الزايد. الزايد أما الجبيرة فيمسح عليها، يجمع بين المسح والتيمم، يتيمم عن الزايد، لأن الزايد حقه المسح، حقه الغسل، لكن ما يستطيع يغسله يتيمم عنه. نعم.